يا ويلتا ازاي يعني انا ده انا كذا عاقر والراي واذا بعلي شيخا يعني جابت الحكايه اللي هتتمثل في مين هتتمثل في زكريا ويحيى وامرأة زكريا ويحيى يا ويلتا ساعة ما الواحد يقول لك يا ويلي يا ويلي يعني احضر فإن هذه الفاجعة فاجعة صعبة علي يا ويلي يا ويلتا يعني يا ويلي من ما أنا إزاي أحمل إزاي أحمل وأنا كذا وزوجي كذا يلاحظ في الثانية إن سيدنا مثلا زكريا يقول لك إيه أنا بلغت من الكبر عتي ومش عارف إنما هي لما اتكلمت مش جابت سيرتها انا عاقر وسكتت لا قالت وهذا بعلي شيخه ما هي النساء كده طبيعتها كده بقى الراجل سفر ما قالش يعني شوف ادب شوف الادب لما يكون في مسالته انا كبرت ما جابش سيره مين لانه لما الواحد يقول لامراته انت كبرتي ولا بقيتي عاقر تبقى شغلانه هو على نفسه قال لكن هي لما جت هتقول على نفسها عاقل قالت ما هو كمان هو شيخ ما هو الله يبقى إذن شوف شوف شوف الأداء البياني للقرآن يا ويلتا أألد وأنا عجوز يعني خلاص انتهت مهمتي في الحمل وهذا بعلي شيخة وهذا بعلي دوك ما جابش سيرتي إنما هي جابت إيه جابت سيرته وهذا بعلي بعلي يعني زوجي البعل هو الزوج وتسمية الزوج بعلا فيها دقة هذه الدقة أن البعل هو الذي يقوم بأمر المبعول ولا يحوجه لأحد كذلك الزوج يقوم بأمر الزوجة ولا يحوجها ويقوم بأمر الزوجة فيما لا يستطيع أبوها ولا أخوها أن يقوم به ولا إيه يبقى كلمة بعل هو الذي يقوم بكل حاجياتها ولا يحوجها لأحد حتى وإن كان أبوها لا يحوجها لأحد إلا أنه لا يعطيها أهم ما تتطلبه الإيه ما تتطلبه ولذلك سمي إيه وبرضو النخل البعل ذم النخل البعل هو الذي لا يريد من زارعه أن يسقيه وإنما يكتفي بما يمتصه من الأرض وما ينزل له من مطر السماء اسمه بعل وبرضه نقول الفول البعلي مش الفول البعلي كده ما هو الفول البعلي يعني اللي ما بنرويش ما بنرويش يبقى مش محتاج لإيه لسقي حد يبقى البعل هو الذي يقوم على أمر الزوجة فلا يحوجها إلى غيره في أي شيء من الأشياء أنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب ما هو الشيء العجيب؟ الشيء العجيب هو الذي يقع على غير انتظار لأنه يخالف سنة من سنن الكون قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب وقلنا إن الشيء العجيب هو الذي يخالف نواميس الكون المعتادة فتعجب منه النفس ولكن فرق بين الناموس مع بعضه وبين الناموس وخالق الناموس خالق الناموس هو الذي يستطيع أن يخرق الإيه؟ أن يخرق الناموس وقلنا إنها تعجبت ثم قالت أنا إيه عاكر وإيه وهذا بعلي إيه وقلنا إن إبراهيم لما جه في سورة الحج ما قالش كده أبشرتموني على أن مسني الكبر ولا جابش سيرة مين؟ ما جابش سيرة الست